لا عائشة ولا أبي بكر ولا عمر. عائشة شر لكم بل هو خير لكم، لأن الإنسان لما يصاب بالمصائب ويكون بريء ويتكلم الناس فيه يزداد. جاء في الأحاديث الصحيحة الإنسان إذا أصيب بشوكة أصيبه فله فيها أجر، فما بال رجل سليم يقال أنه زنى وهو سليم ما حصل، فهذا معناه يزداد أجره وثوابه لكل امرئ منهم مكتسب من الإذن، كل منهم مكتسب وهم كثيرون. والذي تولى كبره وهو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كان في المدينة. الله بعد ذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ومنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ليش ما جاءوا بأربعة شهداء؟ إذا مات بالشهداء فأولئك عند الله مكتب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعت إلى آخر الآية. بعد ذلك أفاق كذاب، يعني إن الذين جاءوا بالإفك عصبة كذاب، وهو شدة الكذب. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه قال والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كان رئيس المنافقين وهو الذي كان يشيع هذه الأحاديث. ويجي مثلا ما سمعتم أن عائشة نعم ركبت مع صفوان بن معطل السلمي في الخلا، فمعناه ما سلمت منه ولا سلم منه، وهو الرجل اسمه. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل في محطة أو سافر من مكان يجعل شخصا في هذه المحطة في الصباح فيمر على ذلك المكان لعله إنسان كان ما رأوا مريض مع الليل نعم أو مريض أو ترك متاعا سقط منه شيء من الأمتعة فيمر في الصباح بعد طلوع الشمس، فإذا وجد شيئا أخذه أتاني وهو كان يكون في السافر. فلما أصبح الصباح ومر على ذلك المكان وإذا يرى سواد من بعيد فلما رأى ذلك السواد أقبل إليه وإذا به عائشة نائمة، وكان يعرف عائشة قبل نزول الحجاب. فلما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما قال هذه الكلمة غطت وجهها وأرخى لها البعير فركبت وأتى بهذا من المكان الذي كان نازلا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من الظهر، فقال هذا عبد الله ما سلمت منه ولا سلم منه، رجل أجنبي مع مرأة أجنبية في الخلا فمعنى حصل من أجل. ثم يروح يقول للثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم بعد ذلك وصل إلى المدينة وصار الخبر هذا ينتشر في المدينة وهي مرضت نعم مدة من الزمن ولا تدري ما يتحدث الناس لأنها في بيتها ما تروح. ثم بعد ذلك لما خرجت إلى المناصع ورأت يعني مع أم مصح وعثرت أم مصح في مرطها، والمرط معناه زي الشرش الذي تلبسه الإنسان أو العباية، فقالت تعس مصح، فقال لا تقولي تعس مصح، رجل شهد بدرا هذا كذب. فقال يا حنتا يا هذا لو تدري إيش قال فيك، هذا يقول لك ما سلمت من صفان من عطي إلا غير ذلك، وهذا في الحديث الذي بعد ذلك. والذين تولى كبرهم ها مصطفى الذي تعز يعني هذا هو قال معهم هذا لا ما كان هو كان بس مع في المدينة يعني كان في المدينة أو كان معهم في الغزوة هناك ما يقول له تعز ليه تقول له تعيسة؟ بس يعني هي أرادت أنه كونه يتكلم في عائشة تعيسة إيش معنى؟ معنى هلك، هذا معنى تعيسة. ليه؟ لأن هي يعني ترى أنه عائشة سليمة وهو ولدها يتكلم في عائشة يقول ما سلمت منه ولا سلم منه، لأن هي ترى الأم أن عائشة ما فيها هذه الأشياء أبدا بعيد عنها، لكن ولدها دخل مع عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه الذين حصل من المؤمنين ثلاثة بس طيبين، عبد الله يعني حمنا بنت جحش وهذا مصطح بن أسد وحسان بن أسد، هذول الثلاثة هذول من المؤمنين الذين تكلموا في هذا الوقت، والباقين أكثرهم كلهم من المنافقين أبدا، يعني ما حد تكلم في هذا أبدا، فالمؤمنون هذول هم الذين تكلموا وهم هؤلاء الثلاثة. وذكر هنا في هذا يقول أنه في واحد كذلك منهم. بعد ذلك ذكر أن عنده بعد ذلك الباب يقول لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا، هذه الآية لولا بمعنى هلا حرف تحضير، إذ سمعتم يعني حين سمعتم، يعني رجل لما يسمع إن فلان حصل منه كذا بس تقول يأخذ زعموا مطية الكذب يقوله والرسول كره قيل وقال قالوا يقول سمعنا كذا لازم ما يقول شيء إلا يكون عنده تأكد هذا لولا إذ سمعتم، يعني هلا إذ سمعتم حين سمعتموه قلتم ما يكون لأن نتكلم بهذا، ما يصح أن نتكلم، هذه زوجة الرسول الطيب دائما للطيبين، ولذلك في آخر الآيات قال الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيب والطيبون للطيبات أولئك مرة. ما دام الرسول طيب لازم زوجاته يكونوا إيه؟ طيبات، ضروري هذا أبدا. ولذلك سبحانك يعني تنزيه هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهود. هؤلاء الذين تكلموا في عاشي ليه ما جاءوا بأربعة؟ لأنه الدين لا يثبت إلا بأربعة شهود كالمرود في المقر، وإذا ما أتوا بذلك لازم كل واحد منهم يجلد 84 جلدة كما تقدم لنا في الآية، والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم سبعة، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم، يعني واحد يسمع وتقولون ما ليس في قلوب إلى آيات. ثم ذكر الحديث الذي بين، وهو حديث طويل والحديث واضح، فالشيء الواضح ما نحتاج نشرحه عشان نمشي فيه، والأشياء إذا كان في كلمة يعني فيها شيء من اللغة نبينه. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن مسعود. عروة بن الزبير هذا عائشة تصير خالته، فلذلك وسعيد بن مسيب هذا سيد التابعين وأحد الفقهاء، وعلقمة بن أبي وقاص ابن سعد بن أبي وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا كذلك من الفقهاء السبعة، عن حديث عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الكذب، والكذب معناه الكذب الشديد ما قالوا، فبرأها الله بهذه الآيات العشرة، يعني كلها 16 آية، 10 آيات في عائشة خاص، بعد ذلك آيات منها في أبيها وفيها هي كذلك، يعني 16 آية من قول إن الذين جاءوا بالإذن إلى قول الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبات والطيبون للطيبات أولئك المرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات كلها في قصة عائشة وما يتعلق بها. كل من حدثني طائر من الحديث وبعض حديث يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. والذي حدثني عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواج. إيش معنى القرع؟ يعني معون يكتب مثلا تخرج فلانة تخرج وهم أزواج الرسول تسعة، فالذي يحط يده ويخرج تخرج خلاص، والذي ما خرج لأنه تسعة كل واحد يحط يده يخرج، فالذي تخرج فكان إيه خرج. ودائما إذا فيه هذا القرعة هذه من الأشياء الشرعية، فأيتهن خرج السهم وخرج بها رسول، قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة وهي غزوة بني المصطلق، هذه الغزوة تسمى هذه، فخرج سهمي فخرجت مع رسول بعدما أنزل الحجاب الذي قال يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإلا قبل ذلك كان النساء يمشين سافرات، وكان عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله أحجب نساءك يدخل ما يصير يدخلن البر والفاجر، حتى بعد ذلك حتى مرة من المرات راح قال إيه قال رأى سودة ماشية قال عرفناك يا سودة، كنت ما هو متضايق من هذا يعني سودة زوجة الرسول ماشية وكانت هي طويلة قال نحن عرفناك يا سودة، عمر عشان بس إيه يبغى شيء ينزل يمنع يعني ما هذا، حتى يصير المرأة ما تمشي إلا ساترة، وجه هذا ساترة ورأسها ساترة ويديها ساترة. بعد ذلك نزلت الآية خلاص، فصار النساء زي الآيات كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. ثم بعد ذلك من غزوة تلك وقفل يعني بعد ما انتهى من الغزوة ودنا من المدينة قافلين، آذن ليلة من رحيل معنى أعلم، يعني في الليل الرسول أمر شخصا يرفع صوته الرحيل أيها المسلمون أو أيها الجيش خلاص. فإذا صاع كل واحد يركب بعيره كان هذا يتوجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة المدينة. أنا معنى آذن، آذن معنى أعلم زي الأذان بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني راحت بعيد عشان تقضي حاجتها تتغوط وتكون فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار، يعني عقد معناه ما تعلق المرأة من الزينة، فهذا ما هو من ذهب ولا هو من فضة ولا هو من لؤلؤ ولا هو من مرجان، من جزع أظفار يعني خرز من اليمن من جزع أظفار خرز من اليمن يعني يتحلى به ذلك الوقت. الآن يتحلون بالذهب وبالجواهر وبأشياء كثيرة، هذه زوج الرسول ما عندها، وكمان من جزع أظفار قد انقطع فالتمس عقدي وحبسني افتراء راح تفتش عليه. وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودي، يعني كان هنا يسمى كان شبدف، يعني كان الحجاج نحن رأيناهم كان قبل أن تجي السيارات يعني كناية هنا جزء زي الكرسي هذا جزء هنا وجزء هنا، فالحاج هذا يركب هنا وهذا ويكون مغطى يسمى، وهو كناية عن صندوق يعني كناية عن صندوق مغطى مستر. فيجوا يحملوا لما يجي وقت الركوب يجوا هذول الرجلين يحملوا. وهي كانت عائشة عمرها في ذلك الوقت 15 سنة، معلوم ده 15 سنة وما هو زي أكل الناس الآن، الناس يأكل منها كثير الآن النساء الخيرات كثيرة، فالمرأة الذي تأكل كثير نعم معلوم قد يضخم جسمها، وهذول ما في أكل يعني في بيت الرسول، بيت الرسول متواضع. فرحلوا على بعيري الذي كنت ركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقل له. ودائما النساء في الغالب أن المرأة إذا كانت شابة ما يكون لها جسم كبير، متى لما تكبر يصير عمرها 30 سنة وتكون حملت ووضعت مرة أو مرتين أو ثلاثة بعد ذلك، وهذا شيء مشاهد. ها المرأة متى لما يكون عمرها 30 سنة يتغير جسمها، أما لما يكون أو ولدت مرة الأولى المرة الثانية يتغير. ها وعائشة لم يحصل لها ذلك، وإنما يأكلن العلقة من الطعام. إيش العلقة؟ كناية عن خضرة يعني كناية عن لف زي الزبانق واللفت هذا اللي يباع في المدينة، يحطوا في القدر ويطبخوا يحطوا شوية شحم، ما في لحم ولا في دجاج ولا في شيء، كلها مسائب يعني بالبركة. نعم فلم يستنكر بقوم خفة حين رفعوا، وكنت جارية حديثة السن يعني شابة عمرها 15 سنة في ذلك الوقت أو 16 لأن الرسول في عمرها 18 سنة أو 9. فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيد، فجئت منازل وليس بها داع ولا مدير، فأممت منزلي يعني إيه خصت منزلي الذي كنت فيه الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني يعني بعد شوية ينتبه إن عائشة ما هي فيه فيرجعون إليه. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عين يعني جمت، ومعلوم الشاب والشابة كثير النوم، وإلا كان لازم تخاف ما تنام لأنه هذا خلق يمكن يجي ذئب أو كلب، أو لو كلب عوى المرأة ما يعني أبدا يحصل لها خوف، لكن مع صغر سنها أخذها النوم. نعم قلبتني. وكان صفوان هذا الرجل الذي كان في الساق، صفوان ابن معطل السلمي ثم الذكوان، كان الرسول جعله دائما إذا أصبح الصباح وصليت الفجر وطلع وصار الإسفار أو طلوع الشمس تمر على ذلك، لعله يكون إيه يكون إنسان مثلا من الجيش ما رأيناه أو فقد أشياء يعني شيء صغر من إيه من متاع الجيش فيأتي به بعد ذلك. نعم فأدلج نعم فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان، لأن أكثر النساء كنا يلبسن أسواد، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب يعني كان يعرف عائشة قبل نزول الحجاب، فاستيقظت لاسترجاعي، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه زوجة الرسول في هذا المكان، هذا شيء خطير هذا عائشة حين فخمرت وجهي يعني غطت، لأن لما كانت نائمة وجهها قد يكون مكشوف، لما يكون نائم رفع عن أمتي نعم يعني ثلاث النائم حتى يستيقظ المجنون، فغطت وجهها بجلد، والله ما كلمني ولا كلم كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع، وهو إنا لله وإنا إليه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود به الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين يعني قريب الظهر. مغرين معناه إيه؟ يعني ارتفاع النهار قريب الظهر في نحر الظهيرة. فهلك من هلك، أول ما يكون عبد الله بن أبي قال ما سلمت منه ولا سلم، رجل أجنبي مع مرأة أجنبية في الخلاء معناه حصل ما لا يحمل، وهذا كلام كذب. الذي تولى الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت يعني مرضت. إيش معنى اشتكيت؟ يعني مرض. حين قدمت شهر مرضت وأصابها أي مرض مرض حمى أو غير ذلك، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك يعني هذا يقول لهذا وهذا يقول بعد ما كان 10 صاروا 20 صاروا يمكن 50 يقولوا كذا كذا حصل، من المنافقين أكثر. نعم ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني نعم في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى، يعني كانت إذا مرضت الرسول كان يهتم بها غاية الاهتمام، هذه المرة لا، الرسول يدخل عليهم في البيت يقول كيف تيكم يعني كيف المريضة، لأن تيكم اسم إشارة للمؤنث، زي ما نقول جاءت هذه المرأة جاءت تيك المرأة اسم إشارة للمؤنث، كما أن الرجل يقول إيه هذا أو ذاك، هذا معنى كيف تيكم يعني كيف إيه المريضة اللي في البيت. ثم ينصرف. فذاك الذي يريبني أول كان يجلس معها يمكن يلقاها يمكن يمسك رأسها، هذا دحين ما في هذا الشيء من هذا الأشياء أبدا. ولا حتى خرجت بعد ما نقش نقاد معناه شفيت من المرض ولكن ما تعافى. معلوم الإنسان يمرض ثم يشفي من المرض ولا يزول يبقى آثاره، هذا معناه بعد ما نقش. فخرجت مع أمي مصلح قبل المناصع. إيش المناصع؟ محل إيه؟ التبرز، لأن الناس العرب الأولين ما في يعني كنيف بيدخل في البيت، المرأة إذا تبقى بعد المغرب تخرج، وكان المناصع هذه الجهة يعني معروف، نحن أدركنا بعض أشياء تدل عليها يسمى طريق المناصع قبل التوسعات الجديدة هذه. فتروح المرأة هناك وتقضي حاجتها في الليل وتغوط وتتنظف ثم بعد ذلك تعود. ليه؟ لأنه ما يأكلنا إلا أكلة بسيطة يعني بعد 24 ساعة مرة، أما اللي يأكلنا كثير ويأكل كثير يبغى له في النهار 3 مرات يعني أو مرتين أقل من فهي يعني بعد 24 ساعة تخرج مرة واحدة، لأنه يأكلنا العلق. العلق معناه كناية عن خضرة كده شوية وشيء من الشحم. فذلك ثم بعد ذلك ثم ينصرف ذاك ذلك قبل أن نتخذ الكنف. الكنف معناه بيت الخلاء يعني خلاء قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول، لأن الناس العرب إلى قريب هنا في بعض البلاد نحن رأينا في ما عندهم هذه الأشياء أبدا في التبرز قبل الغائط، يعني الغائط في البيت تبول. وكان الناس كمان الأولين أبدا البول يحطه تحت السرير، فإذا قام في الدين يبول تحت السرير يخليه. وقد حصل ذلك أن الرسول كان يفعل ذلك، فيعني جارية من جوارية أم أيمن شربت بول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول خلاص لا تمسك النار. وهذا يعني ادعى بعض الناس ان فضلات الرسول طاهره، وفي رجل من الصحابه شرب دم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول احتجم وقال له خذ هذا وضعه في مكان لا يراه احد، لما راح بعيد شربه. فقال للرسول قال له خلاص لا تمس، لانه ما دام دم الرسول دخل في بطنه ما تصيب النار ابدا، وكان مكسب هذا. ولذلك بعض العلماء يقولوا ان فضلات الرسول طاهره زي بوله زي هذا يقول طيب وعلى كل حال وليس بعيد هذا وإبنها. فقالت هي هذا أن نتخذ بيوتنا، وهي ابنة أبي وهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر، يعني قريبة لعائشة. نعم وإبنها مصلح ابن أساد. فأقبلت أنا وأم مصلح قبل بيتي، يعني خلاص بعد ما قضوا حاجتهم ورجعنا مع النساء فنغنى من شأن. فعثرت أم مصلح، يعني عثرت معناها أصاب إيه؟ حجر في الأرض. نعم أو بشيء فأصابت هذا. وتعس معناها هلا، هذا معناه تعس، ومن ذلك الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، هذا معناه تعس هلا. فقلت بئس ما تغتسبين رجلا شهد بدرا، هذا رجل شهد بدر، والرسول قال لعل الله اطلع على أهل بدر وخالف على ما شئت فقد غفر. كيف رجل شهد بدر تسبين وانت أمه كمان؟ انت أمه يعني معلومة انت تحب ولدها. فتعجبت عائشة لأنها ما تدري عن الخبر هذا، الناس يتحدث في البيوت وفي المدينة هي ما عندها خبر. فقالت يا هنتا أو هينتا أي هنتا، يعني يا يعني ما تدري ايش قال فيك، لو تدري ايش قال فيك قال تقول يستاهل كان. يعني يقول ايه ما سلمت من ايه صفوان بن معطل السلمي ولا سلم منك. هذه معلومة لو فيها كان تقول زيادة. فلذلك فلما قال هذا قالت لي انه كده يقول هذا يقول مصح من هذا، يقول انك ما سلمت من صفوان المعطر ولا سلم انك كنت بعافل جاء ووجدك في الخلا واخذك حتى اوصلك الى المحل الذي كان نازلا فيه رسول الله. فتعجبت من هذا وهي بريئة، ودائما البريء اذا اتهم بشيء ما فعل يتألم، اما اذا فعل يحاول بس كده بالكذب، هذه عادة يعني. هل تاهل وتجني قالنا هل تاهل يعني تاهل، يقول يا هادي هذا معنى أو لم تسمع ما قال؟ قال وما قال؟ قال أخبرني بقول فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله تعني سلم، ثم قال كيف تيكم، يعني كيف المريض اللي في البيت. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني يا رسول الله تأذن لي أن أذهب إلى دار أبي وأمي، نعم أزورهم الآن عشان إيه تسيق مين يعطيها الخبر الصحيح أبوها. أما لو سأل زوجات الرسول قالوا لا لا، يوجد منافسة بينهم فالأب والأم هو الذي يحرص على وقالت أنا حينئذ أريد أن أستيقظ الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي. والأبوي معنى الأب والأم، وهذا مسمى تغريبا يسمى في اللغة العربية كما يقال الأبوان، الأب والأم، وإلا ما في أحد عنده أبوان. فهذا زي ما يقال مثلا العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، والبيعان للبائع والمشتري، هذا يسمى مسمى تغريب، إلا ما في أحد عنده أبوان أبدا، كل واحد له أب واحد. فقال فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه، يا أمي أصلك، ما يتحدث؟ قالت يا ابنتي هوني عليك، والله لقلما كانت امرأة قط، يعني فيما مضى وضيئة يعني جميلة وشابة والرسول وزوجها يحبها إلا الناس يكيدونها، وإنت مرأة يعني ما تزوج الرسول بكرا إلا أنت وهو يحبك محبة عظيمة جدا، فالناس يكيدونك، المسألة هوني على وضيئة معناه جميلة، وضعت يعني عند رجل يحبها ولها أضرار لها طبائل، لأن عندها كم الرسول عنده 9 زوجات وهي التاسعة، معناها دائما إذا في زوجات هي يعني يكون في ملابس إلا أكثر معي. قالت فقلت سبحان الله تنزيها لله، أو لقد تحدث الناس وقالت فبكيت تلك الليلة، يعني ما رجعت بيتها حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، يعني الدمع دائما يبكى، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب دعم الرسول وأسامة بن زيد رضي الله عنه حين نزل الوحي بفراقه، قالت أما أسامة بن زيد فأشار، وأبعد أسامة حب رسول الله وابن حبه يحب الرسول حين استلبس الوحي، يعني تأخر الوحي لأن الرسول شهر دحين ما نزل عليه في موضوع عائشة أي شيء أبدا. يستعملهما في فراق أهلي، يعني أنه يطلقها إذا شاور عليه. قالت فأما أسامة بن فأشار على رسول الذي يعلم من براءة أهلي وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، لأن الرسول يحب عائشة كثير أبدا. فقال يا رسول أهلك، يعني لا نعلم عن أهلك إلا الخير، إلزم أهلك، وما نعلم إلا أما علي بن أبي طالب فقال لم يضيف الله عليك والنساء سياه، يعني يا رسول إن كنت في شك من أهلك، ليس معنى عداوة لعائشة، يعني إن كنت في شك طلقها، مسألة سهلة، تزوج غيرها ما في، وهذه على كل حال تؤثر في عائشة، يصير ما قال لو قال علي زي ما قال أسامة كان يكون طيب، ولذلك يعني حصل حرب بينهم، وقعت صفين وقعت الجمل، هذه يعني لها تأثيرها. وإن تسأل الجارية تصدق، يعني تسأل الخادم، مين يعرف أخلاق السيد؟ الخادم. دحين مثلا في عصرنا هذا شخص مثلا يعني يستعمل الأشياء المحرمة، نعم يروح مثلا مع زملاء يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو ثم يرجع في الليل، لما يجي يفتح الباب الخادم يدري عنه، أو يخرج في الليل نصف الليل يخرج ويروح يساوي جرائمه ويرجع، مين اللي يدري عنه؟ الخادم. يمكن زوجته ما تدري عنه، أبوه ما يدري عنه، أخوه ما يدري، لكن الخادم يدري. فقال له يتسأل الجارية، مين الجارية؟ بريرة، وبريرة هي يعني معتوقة لعائشة فصدق. فأتى بريرة، إيش تعرف عن عائشة؟ قال إن يعني إن رأيت عليها أمرا أقمصه عليه، يعني إن كان فيها عيب عائشة يعني شيء فيها من العيب أقمص أكثر من أنها جارية يعني شابة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأكله فتأتي الدواجن فتأكل، يعني عائشة هذه جارية صغيرة عمرها 15 سنة تعمل العجين عشان تبغى تخبز، وإذا جاء الرسول بعد الظهر يتغدى فتساوي العجين، العجين لازم يخمر يعني مو تساوي الخمير، لازم يقعد ساعة ولا ساعتين حتى يخمر بعد ذلك يخمر، فهي تحط العجين هذا تروح تلعب عرائس مع البنات، عرائس يجي الجساس يأكلوه، أو تجي الغنم المربى في البيت، لأن بعض الناس يربوا أغنام في البيت أو يربوا مثلا خروف أو حديد صغير، فيجي هذاك يأكل العجين، يجي مثلا الزوج أو الرسول بعد الظهر يبغى يتغدى، يجي تبغى يعني العجين بالدار، تجي العجين قد أكلوا البساس، معناه الرجل يجي معناه يروح يشتري من السوق، وذاك الوقت ما في أسواق زي دحين، ما في أسواق، يعني كل واحد يعجن في البيت ويخبز في البيت، فقال هذا هو العيب اللي فيها، لأن هي تقعد تعمل عرائس، وهذا معروف أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت هي شابة وكانت تعمل عرائس، وقد جاء في حديث في مر علينا في يعني في أبي داود باب اللعب بالبنات، كده مدوب عليه أبو داود باب اللعب بالبنات، وقال أن الرسول لما عاد من تبوك ودخل على عائشة وكان هناك يعني ستار ستار كده، فجاءت الريح فكشفت الستار، لما كشفت الستار رأى الرسول مثلا عرائس من الخروج، لأن احنا كان هنا في المدينة كان يفعل قبل تجي الأشياء الجديدة، تجي البنات يعملوا عرائس. ها ايش هذا؟ قال لا ايش ما هذا يا عائشة؟ قالت هؤلاء بناتي، العرائس هذول بناتي. طيب وقال لهم هذا اللي في الوسط هذا ايه؟ يعني كان فرس من ايه؟ من خروج كمان ولو جناح، فقالت فرس، فخلى طبعا الفرس ما له جناح، فرس معروف ما له جناح، فرس يعني له ظهر وله سن. فقالت اما سمعت عن فرس سليمان؟ هي تقول للرسول ها اما سمعت؟ فضحك الرسول يقول حتى بدت نواجذ، فمعناه انه يعني عائشة عمرها 15 سنة لسه لا يزال فيها شيء من الطفولة، تلعب بنات وتعمل عرائس والزوج. ولذلك اي رجل يتزوج بنت صغيرة عمرها 9 سنوات او 10 سنوات او 12 ان صبر تصير زوجة بعده، وان تحامر يطلقها. واحد مثلا يتزوج واحدة بنت عمرها 12 سنة ان تحامر يطلقها، لانه يجي ما يتقي شيء، تروح تلعب هيك ولا يحصلها في البيت. فلأجل ذلك هذا مع تأكله الدواجن، فقام فاستعذر. بعد ذلك الرسول رقع على المنبر وقال من يعذرني من الأنصار من يعني رجل عبد الله يتكلم في زوجتي وهي عنها بريئة ما فيها شيء، فقال وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، وهو عبد الله بن أبي بن سلول هذا رئيس المنافقين. فقال رسول الله فوالله ما علمت على أهلي إلا خير، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير، وهو عصفان بن عنتر السلم، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري الذي هو سيد إيه الأوس، فقال يا رسول الله أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربت عنقه، يعني إن كان من الأوس من قبيلتنا ضربت، وإن كان من إخواننا من الخزرة أمرتنا ففعلنا يعني ففعلنا أمرك يعني. فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان إيه يعني قبل ذلك رجلا صح، يعني ما يصير من قبيلتي تقتلوا، يعني العصبية لازم يبقى فيها شيء، والرسول أخبر بذلك. يعني العصبية لابد، كيف أنت من قبيلة تقتل واحد من قبيلتي؟ ما يصير، ما يبدو العرب دائما هذه موجودة ولا تزال، والرسول أخبر. يعني أربع من أم الجاهلية الطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، والافتخار بالأحساب، هذا هو، هذا موجود يعني. وكان صالحا حملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على. فقام أسير بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتله فإنك منافق، يعني إذا كان الرسول عمر نقتله، فإنك تجادل عن عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله، والكلام كله أكثر كان من المنافق، يعني المؤمنين اللي قالوا هذا الكلام قليلين جدا. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله قائم على، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت، حتى قال فمكثت يومي ذلك لا يرقوا، يعني تبكي إيه دحين ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وهي تبكي، يظنان أن البكاء فارق كبدي، يعني يظن أمها وأبوها أن أنها ستموت عايشة خلاص. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها يعني تدخل، فجلست تبكي مع قالت، فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما خيب، شهر كامل عمره ما جلس الرسول عنده، بعد كان كل بعد 9 أيام الدينار عنده، 8 أيام، فلذلك فبين نعم ولم يجلس عندي منذ قال، وقد لبث شهرا لا يوحى إلي في شأني شيء. قال فتشهد رسول الله، وهذه عادة الرسول دائما إذا أراد يتكلم شيء يعني يحمد الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، مثل هذه حين جلس. ثم قال أما بعد يا عائشة قد بلغ لي عنك كذا وكذا، أنك ما سلمت من صفان بن عطل ولا سلم منك، نعم فإن كنت ألممت بذنب كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إلى الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب عليه. قالت فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي، يعني ما اشتد عليه حتى يبقى الدمع ما يخرج خلاص من شدة إيه الهول هذا، لأن معنى الرسول كمان عنده شك فيها. فلأجل ذلك قال فإن العبد فقلت لأبي أجب رسول الله فيما قال، قال والله ما أدري ماذا أقول لرسول، فقلت لأمي أجيب، ما حد يقدر يجيب الرسول، ها هي تقدر تتجرع على الرسول، الرسول الله عز وجل أبوها وأمها لا يستطيع، ها فقال وأنا جارية حديثة السن، يعني شابة حديثة السن لا أحفظ القرآن تماما، ها يعني ما أحفظ القرآن كاملا، أحفظ يعني سور من القرآن، لا أقرأ كثيرا، والله إني لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني لا تصدقون، ولئن اعترفت لكم بأمري والله يعلم أني بريئة نعم لتصدقوني، والله ما أجد لكم مثلا إلا يعني أكل، ها؟ يعني ها؟ وما أنت المؤمن لنا ولو كنا صار، وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما، ولذلك لما هذا حصل قالت ثم تحولت في الضع، يعني كانت كاذب أمام الرسول تحولت إلى جهة ثانية واتجعت على فقالت أنا حين أعلم أني بريئة، ها بريء، ولكن الله ما كنت، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزلا في شأني وحيا يتلى، يعني كانت تظن أن الرسول يرى رؤيا، إن بريء لأن رؤيا الأنبياء وحي، الرسول لو رأى في المنام أن عائشة بريئة كفى هذا، ها لكن كون ينزل فيها 10 آيات و6 آيات 16 آية هذا شيء ما كانت تفكر، ولذلك إلى يومنا هذا يتلى، وأي إنسان يرمي عائشة بهذا كافر مرتد، ها أي واحد يقول أن عائشة، وهذا يوجد في الشيعة في الرافضة، ها رأينا بعض كتبهم يقول يفسر القرآن على مصر يقول أن تذبحوا بقرة عائشة إن الله يأمر، هذا في قصة بني إسرائيل دخلها في عائشة، ها كده يعني كتبهم موجودة أن تذبحوا بقرة اللي في سورة يقول لك أن يبقى في عائشة وأشياء كثيرة حقيقة، ها فالذي يرميها بهذا مرتد، هذا لأنه يكذب كم 16 آية، واحدة آية يكفي، واحد يكذب بآية واحدة في القرآن هو مرتد، ها فلذلك قال يأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول النوم رؤيا إذا فيني، قالت والله ما رام رسول الله يعني ما خرج ولا خرج أحنا حتى أنزل الله أنزل عليه، فأخذوا ما كان يأخذ من البرحاء يعني العرق، الرسول كان إذا حتى إذا كان يعني حتى تأخذ على إنسان يكاد أو على بعير يكاد البعير يموت يعني من شدة إيه الوحي، إنه لا يتحدر مثل الجمال يعني العرق يتحدر من رسول الله وهو في يوم شاتم يعني في يوم إيه يوم البرد الشديد والذي ينزل عليه، فلما أسر عنه يعني انتهى الوحي نعم الرسول أسر عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم لا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك الله قد برأك، فقالت أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه يعني قومي أشكريه، فقالت والله لا ولا أحمد إلا الله عز وجل، لأنه هو نفسه كان عنده شك فيه، فقال الرسول ما زعل عليه قال عرفت الحق لأهلي، الرب هو الذي يحمد، وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل من اقتصر من الإذن، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا استمعتموه ظن المؤمنون أنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله من كاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، هذه 10 آيات ولا بعض فيها، بعد ذلك الآيات الباقية ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه في أبي بكر الصديق، بعد ذلك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الخبيثات للخبيثات والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الرجل الرسول إيه طيب لازم زوجاته يكونوا طيبات، الرجل الخبيث زوجته تصير خبيث، ها وهذه 16 آية، ها 16 آية يعني في نزل، وأي إنسان يرميها فهذا يعني ما شك نور، قال فعشر الآيات كلها. فلما أنزل الله في براءته قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصبح بن أثاثة لقرابته وفقره فقال والله لا أنفق على مصبح شيئا بعد الله رمى بنته وهو قريب ومحسن إليه فأنزل ولا يأتني. إيش معناه؟ لا يحلم. أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يعني هو أخطأ ولكن أنت أهل العفو، ألا تحبون ألا يغفر الله لكم والله غفور. قال أبو بكر بلى والله يحب أن يغفر لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفقها قال والله لا أنزعها منه أبدا. فقالت عائشة وكان الرسول يسأل زينب بنت جحش التي هي من زوجات الرسول عن أمري، فقالت زينب ماذا علمت أو رأيت، ماذا علمت أو رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أنا ما أقول في عائشة شيء. وأختها هي اللي تساوي إيه الشوشرة، أختها هي التي كانت تعمل الشوشرة، قالت وهي التي كانت تساميني أنا. وهي التي كانت تساميني من أزواج يعني. تساميني من أزواج رسوله، يعني إيه؟ يعني لها مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصبها الله بالورع. وطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في منام. بعد ذلك الرسول أمر بالثلاثة أن يجلدوا 80 جلدة، وهو يعني مصلح بن أثاث وحسان بن ثابت نعم حملة هذول الثلاث، هذول جلدوا 80 جلدة للآية التي في إيه؟ في أول السورة. وهذه زينب بنت جحش لها مزية كبيرة، هي كانت تفتخر على نساء الرسول، تقول زوجكم يعني أو أبلاكم الله زوجني من فوق 7 سماوات، الله اللي أمر الرسول أن يتزوجني. وكان الرسول أخبرهم كمان إنه أول من يلحق بي من أهل بيتي يعني أطولكم يدا، وكانت هي من أكرم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أطولكم ظن إنها يعني طول في اليد، وإذا بها كريمة كانت هي دائما عندها كرم وكان إحسان، فهي أول من مات من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن أول من مات من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول هو يعني فاطمة، فإن الرسول أخبرها أنك أول من يلحق بي من آل بيت، فسرت وضحكت. أول كان يعني بكيت لما قال لها كده ورددت تخبر أحد حتى توفي الرسول، بعد ذلك أخبرت عائشة إن أسر لا وهذا هلكت في من هلك. الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على